هو الرحم اللي طلع ابو ابو الطيب، هو الرحم اللي طلع ابو علي الفارسي وابو الفتح بن جني. لبن واحد، ثدي واحد رضعه العمالقة. فمش ممكن ابدا ثد يطلع املاق ويطلع بطرميس. تفهم كلامي؟ تجد تحت خطوط الكلام، تحت سطور العلماء، علم اخر غير علم النظر. تجد ايه؟ غير علم النظر. يلا يا ما داود، لكفى مثله في معرفة الصناعات كلها. لكفى مثله، أنا قلت لك أنا لكفى مثله. اكتفيت بالإجمال والغموض والفهلوة في علم البيان. لازم تكتفي بالإجمال والغموض والفهلوة في بقية الصناعات، وتعيش أمة على الفهلوة، ويعيش شعب على الفهلوة. بس ما حدش يعيش على الفهلوة، ما حدش. تفهم كلامي؟ انما الطريق الجد طريق واحد، طريق العلم الواعي الدقيق بالبيان، هو ذاته طريق العلم الواعي الدقيق بالصناعات. سبحان الله. ايه هو احنا امام ايه؟ احنا امام عقليه اخرى، امام عقليه اخرى تقول لنا ان النتاج الانساني مش ممكن يكون متباين الى درجة انك تكتفي بالاجمال في علم البيان ثم يكون عندك حزاق صناعات. لا لا، مش هيكون عندك اساتذة في الصناعة الا اذا كان عندك اساتذة في البيان واساتذة في الفقه واساتذة في التفسير واساتذة في السياسة واساتذة في كل مناحي الحياة. لكن تقروا الابعاد التي تحت كلمات كلام اهل العلم، لان دول ما انتجوش امه قويه مقتدره ظاهره في الارض. ها ما انتجوش ايه؟ بدون حركه عقليه ذات نضج وذات وعي شديد جدا جدا، ومش ممكن لمغفل هيفهم. يلا فكان يكفي في معنى. كلامي واضح ولا مش واضح؟ بس انا عاوز يكون واضح، بس تفهموه مثلا، يعني عاوز اقول تقتنعوا بيه، ما تقتنعوش بيه ان شاء الله ما اقتنعت. انما انا بس عاوز يكون مفهوم، لان كل الذي يرضوه من الله سبحانه وتعالى انه يعطينا البيان، يعطينا البيان. يلا. فكان يكفي في معرفه نفس الديباج كثير التصاوير ان تعرف انه ترتيب للغزل على وجه المقصود. وكفى الله المنقطع. الديباج العظيم ده كل المعلومات انه ترتيب لله على تفهم كلامي؟ لا بس عدو لدود لاختصار المعرفه. فهمت كلامي؟ ها قلت ايه؟ لاختصار المعرفه لابد ان تبسط وان تتضح ابعادها وكنهها وفقهها لا يكون الا بمزيد من البسط وبمزيد من الوعي بها، سواء في العلم الشعر والبيان او في الصناعات. وعجبتني حكايه الصناعات دي، لان هو الامم كده، الامم التي تعيش على صناعات غيرها تبقى امه ساقطه. انت فاهم كلامي؟ امه ايه؟ يا سيدي يا سيدي، سيدنا قال خير الطعام ما كان من كسب اليد، خير ايه؟ وحط عليها انت بقت بالقياس، خير الثياب ما كان من كسب اليد، خير السلاح، خير كذا. هو سيدنا رسول الله مش حط لك كل شيء، وبيضع لك خير الطعام ما كان، خلاص التعريف البالي. وهكذا. وضم لطاقات ابليس من بعضها الى بعض على طرق شتى. خلاص احنا اشبعنا هذا يا داود. وجبة ايوه. وجبة الأمر أنك لن تعلم في شيء من الصناعات علما تمر فيه وتحلي حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب. هدية السطرين دولت يا أولاد يشبهوا بتاعت بتاعت أولهم تدريس السلام الأولانين خلص كان أولهم إيه؟ توقف ها؟ ها؟ أول الكلام كان إيه؟ توقف إلى أيوة هو بس كده يعني؟ ها؟ أيوة سنة أولي أسبق لأنه بيقول لك إيه؟ إقرادي هذا دور؟ ثم إن التوقف إلى أن تقرب لا لا لا لا جملة فلان وجملة الأمر أنك لن تعلم في شيء من الصناعات علما تمر فيه وتحسن. أيوة شفت زي ولد يا ولد هو بيقول لك على شيء مهم جدا. إذا كنت أنت بتحتق بتاع دعوة بتاع صناعة بتاع تجارة لابد أن يكون لك عقل يعرف صنعتك التي أنت فيها ويعرف دقائقها ويعرف صوابها وخطأها ويعرف حلوها ومرها. يا سيدي بدعوة حضارية يا سيدي احنا سيبنا البلاغة خالص ومع رجل يدعو المجتمع ويقول للناس كافة كل ذي صنعة لابد ان يعرف دقائق وخفايا صنعة هذه الصنعة وان يعرف فيها ما يحلو وما يمر وما يقبل وما يرفض. لابد أن يكون لك تمييز شديد جدا في الباب الذي أنت فيه. لابد أن يكون لك تمييز مش حكاية بلاغة فقط في أي صنعة أنت فيها. لابد أن يكون لك تمييز. إيه راجع ده حتى تكون أنا مش قادر أشرح اللي في السطور يا أولاد يعني لازم تلاحظ ضربك إن أنا يا دوبك بالعافية بتكلم إنما عليك أنت تفتح أنت عليك أنت تضع عقلك أنت عليك انت اللي تستخرج خفايا المعرفة انت. انا بقول لك هنا خبير ضع عقلك عليه واجعل وهج فكرك يضيء كل جوانبه لتدرك وبدون هذا ما لناش قيمة مطلقة. الامم تتقدم بطريقة القراءة وتتخلف لان القراءة الحية هي السبيل الى العلم الحي والعلم الحي هو الذي به يتقدم الناس وبه يتخلف الناس. مش عاوزة فلسفة مش عاوزين علماء سياسة ولا عاوزين علماء اجتماع لأن المسائل أظهر من الشمس الساطعة. أحسن القراءة تحسن الفهم أحسن الفهم تخطو إلى الأمام. ما تحسنش القراءة من حسن الفهم مش هتحصل الفهم خف ولا الخلف. بعدين ما عادش فيه خلف خالص ما عادش فيه خلف خالص ان الكلام لا فين حروح فين يا سيدي يا سيدي لما بروح الجنة والحسد ديت واشوف الاثار اقول ما تطلعوا تاني من الارض يا صناع هذه الاثار اطلعوا تاني من الارض احنا مش عارفين نعيش مش عارفين نعمل جزم. تفهم كلامي يا صناع هذه الاثار العظيمه انتوا سبتونا ليه؟ احنا مش متخلفين بالفطره ما احناش متخلفين ايه؟ ومؤمن ال فرعون اعجبني جدا مؤمن ال فرعون وبرضك يعني هقول كلمه هتزعلوا مني فيها برضك انما في بعض هقولها وخلاص. هو بيعجبني فرعون فيما عدا ايمانه بموسى. يعني فرعون لما الاقي مراته تعيش معه في بيته ويضرب الله بها مثلا للذين امنوا وهي تعيش معه في بيته وتقول رب نجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين ده اكيد رجل يؤمن بالديمقراطيه الى حد ما. وسيدنا موسى لما بيقول لما هو بيقول لسيدنا موسى ايه كده سيدنا موسى قال اولو جئتك بشيء مبين يعني ببينه قال فات به الله ده هو مؤمن بالله بالحوار اذا كلامي مؤمن بقى. فالمهم ان رجل مؤمن قال فرعون لما بيقول يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض يا

بتجد تحت منه طبقة من الحس العالي التي فيها يستنفذ الكاتب قوله بالقدس يستنفذ ويقولوا عالم لأنهم ورثة أنبياء والأنبياء هم رسل البعث الأنبياء هم إيه؟ البعث يعني بعث الأمم لتنهض وتغسل نفسها من المفاسد والظلم والقهر والقمع إلى آخره. هذه قبل أما الإرث النبوة في إيه؟ في كلامون أرض مفيدك واستقل بس هو ده فمن كلام أظن أنت صدعت مش عاوزين أكثر من كذا يلا يا يلا يا أتم لدينك وفضلك وأنزل عند ذوي العقول الراجحة شفت إزاي شفت الكلام وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذي هو أضواء لها وأنفه لها وأخلق بأن يزداد نورها سطوعا وتركبها طلوعا وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمن لك من الشك وأبعد من الغيب وأصح لليقين وأحرى بأن يبلغك قاصية التدين. أيوة. واعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرف صحة هذه الجملة حتى يبلغ القوم غايته وينتهي. خلاص يا خلاص يا دوب خلاص معلش يا رجال العام تعرف خلاص أنا بخلص أنا ما بخلص في وقت معين أنا بس أبو خلص اللهم المستعان وربنا ينفع بس النهار ربنا ينفع جبل حضرتك وجاوب بطالك لا عاوز اعرف